وضمة القبر تنسي ليلة العرس. وقال رحمه الله تعالى في عزة النفس: لقلع ضرس وضرب حبسي، ونزع نفس ورد أمسي، وقر برد وقود فردي، ودبغ جلد بغير شمسي، وأكل ضب وصيد دب، وصرب حب بأرض خرسي، ونفخ نار وحمل عار، وبيع دار بربع فلسي، وبيع قف وعدم إلف، وضرب إلف بحبل قلسي، أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحسي. وقال في العلم: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي، فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبسي، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. وقال رحمه الله تعالى في قافية الصاد: قال في الخلفاء الراشدين: شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين، وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم يتنقص. وقال رحمه الله تعالى في العلم: شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال رحمه الله تعالى في قافية الضاد: قال في الجود: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي، وقد ملكت أيديكم البسط والقبضاء، فماذا يرجى منكم إن عزلتم، وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا، وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرضا. وقال في حب آل البيت: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كمنتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد، فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال رحمه الله تعالى في قافية العين: قال في حب الصالحين: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. وقال في آداب النصح: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وقال في اشتغال الإنسان بعيوبه: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.